يدك خائفين لبابك واقفين غفرانك يا كريم يا رحمن يا رحيم. يا من لا مثل له في الذات والصفات يغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يتيم. آمين آمين آمين رب العالمين اللهم بك يا ربي ترحمنا والوالدين. صلوات من الله وسلام أبدا صلوات من الله وسلام أبدا على خير خلق الله النبي محمد. الله الله انا الملهي في النور الله الله والناس ملهي.